قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير سورة القلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نون والقلم وما يسطرون. أما نون فللعلماء فيها أقوال كثيرة، منها وأشهرها أن نون المراد به الحوت، وذلك لذكر نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم في أواخر هذه السورة، إذ الله قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. وكما قال تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فنون على القول الأول المراد بها الحوت. ثم وبعد، أي حوت هذا؟ قال بعض العلماء: الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون قولا لا أعلم له مستندا أنه حوت يحمل الأرض، ولا أعلم لذلك مستندا. وقال بعض أهل العلم إن نون المراد بها الدواء، فالقلم يوضع في دوات الحبر يعني، ويبل منها ويكتب به. وقال فريق رابع من العلماء إن نون حرف من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، فهذه جملة الأقوال وأشهر الأقوال الواردة في تفسير قوله تعالى نون. والقلم الواو والقسم، وكما سلف أحرف القسم ثلاثة، تقول والله بالله تالله، فالواو والباء والتاء أصلها جميعا الباء، لأنك تقول أقسم بالله، فبالله تالله والله كلها أحرف قسم. نون والقلم وما يسطرون. ما المراد بالقلم؟ أيضا للعلماء جملة أقوال في المراد بالقلم. القول الأول أنه القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق قبل الخلق، والذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فهذا القول الأول، القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق. والقول الثاني أن الملائكة عليهم السلام معهم أقلام يكتبون بها أعمال العباد، كما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وكما قال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كما قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال فريق من العلماء: إنه القلم الذي تكتب به أعمال العباد. وقال فريق آخر من أهل العلم: إنه القلم الذي بأيدي الخلق الذي يكتبون به. والأظهر من القول في ذلك أن الله أقسم بكل قلم يكتب به، سواء القلم الذي خلق كتب به المقادير، أو الذي بأيدي الملائكة، أو الذي بأيدي بني آدم، فأقسم الله بكل قلم وبكل ما كتب بالقلم. والقول بالتعميم أولى وأوجه، ونحوه في التنزيل: ووالد وما ولد. أقسم الله بكل والد وكل المولود وكل مولود من إنس وجن، كذلك من دواب وطير، كذلك من حيتان ووحوش إلى غير ذلك. فالأظهر من الأقوال أن الله سبحانه أقسم بكل قلم وبكل ما كتب بالقلم، فإنه حقا قسم عظيم. والقلم وما يسطرون، أقسم بكل الأقوال، أقسم بكل الأقلام وبكل مكتوب بتلك الأقلام. ولقد قال تعالى ذكره، وهذا عرضا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، أي لو تحولت كل الأشجار التي في الكون إلى أقلام يكتب بها، وتحولت البحار إلى سبعة أبحر، البحر ما أمده من بعد سبعة أبحر وكتب بالأقلام ومدادها البحار، ما نفدت كلمات الله. فلها من آية تدل على عظمة ربنا وخالقنا وبارينا. نحن عندنا الأحرف كم حرف؟ 27 حرف، ألف باء تاء إلى آخره، أحرف معدودة. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا تنفذ كلماته أبدا، هو يعلمها سبحانه. نون والقلم وما يسطرون، على أي شيء أقسم ربنا؟ نعم، أقسم بالقلم وبكل ما كتب بكل قلم. على ماذا؟ على تبرئة نبيه عليه الصلاة والسلام مما اتهمه به المتهمون الظلمة، والمفترون الأثم، والبغاة الكذبة، قد طعنوا في نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن ربنا يدافع عن أنبيائه ويدافع عن أوليائه، فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي ما أنت من فضل الله عليك ومن نعمة الله عليك بمجنون، يعني من فضل الله عليك ومن نعم الله عليك أنك لست بمجنون. فسبحانه أقسم على تزكية نبيه، زكاه زكى عقله وزكى لسانه وما ينطق عن الهوى، وزكى خلقه: وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وزكى له بصره، إذ الله قال في وصفه لما جاء عند سدرة المنتهى: ما زاغ البصر وما طغى، ما تجاوز بصره الحد الذي أمر به، ما زاغ البصر لا يمينا ولا شمالا، ولا تجاوز الحد الذي أمر به. فزكى الله بصر نبيه، وسمع نبيه، وفؤاد نبيه، وخلق نبيه، وعقل نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: ما أنت بنعمة ربك، أي من فضل الله عليك ومن نعم الله عليك، بمجنون. كان يمكن الاجتزاء في المعنى ما أنت بمجنون، ما أنت بمجنون، المعنى مؤدى، لكن ذكره الله بنعمه عليه حتى يقدم لها شكرا. أقول لك أنت رجل طيب، أنت رجل خير، لكن أضيف معنى من المعاني الطيبة الجميلة أحملك على أن تشكر الله. قل أنت من فضل الله عليك رجل طيب، أنت من فضل الله عليك رجل صالح، أنت بتوفيق الله لك، بتوفيق الله لك رجل صالح. هل نصلي على الجنازة وما لشاء وانصرف أو ما؟ أخشى أن نطيل عليهم هم اللي أرسل. طيب، قال تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي أنت لست بفضل الله بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، بل أجرك متوالي وواصل وبالغ. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، وقيل غير من عليك من أحد من الخلق، من غير من من أحد من الخلق عليك، لكن الأول أظهر. فالممنون المقطوع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي على الكبر لا تنقطع أجورهم، بل إذا تقدم بهم السن وانقطع العمل من ثم أثيبوا لصالح العمل الذي كانوا يعملونه. وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، وإن كان معلولا خاصة ما يتعلق بالسفر، لكن المرض له عدة شواهد. إن لك لأجرا غير ممنون، فإذا تغتنم شبابك إذن، إنك الآن تعمل أعمالا طيبة، تصوم الاثنين والخميس، إذا تقدم بك السن وعجزت تثاب كما كنت تعمل في شبابك، إذا كنت تتصدق في غناك، إذا كنت تعمل صالحا في شبابك الثواب واصل. قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، فقد سن النبي سنن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه على نبيه الأمين. وإنك لعلى خلق عظيم، كلامه طيب، خلقه طيب، قلبه طيب، لسانه طيب، كريم عفو، حليم شجاع عليه الصلاة والسلام، سخي ووفي، اجتمعت فيه خصال الخير، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. ولقد قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال ما من شيء أثقل يوم القيامة عند الله من حسن الخلق، وقال وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. نصلي على الجنازة الأول. عذرا يا إخوة، نقطع الدرس ونعاود إن شاء الله، ونصلي على العشاء وبعدها الصلاة على الجنازة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أقسم الله على ذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. السلف وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قال إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وإن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. وقال إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قد جمع مكارم الأخلاق كلها صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، أي سترى وسيرون، وهي كقوله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، من منكم الذي أصابه الجنون والخبل. وقال بعض العلماء إن المفتون هو الشيطان، أي من منكم الذي أصابه الشيطان بلوثة في عقله. فإذا كانوا يتهمونك بالجنون وأنت على خلق عظيم، فسيأتي وقت هم أنفسهم الذين يشهدون على أنفسهم بالجنون. بأيكم المفتون؟ فالمفتون قيل الشيطان، وقوله بأيكم المفتون أي أيكم الذي أصابه الشيطان بالخبل. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا بقوله فلا تطع المكذبين. ويدخل في هؤلاء المكذبون كل الكفار المكذبون بالمعاد، لا تطعهم فيما يدعونك إليه من الباطل، فلا تطع المكذبين أي في كذبهم وفي باطلهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، آية ينبغي أن نقف عندها شيئا من الوقت. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي أحبوا أن تميل إليهم وإلى دينهم فيميلون إليك. وهذا الإدهان نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهينا عنه. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وجاءت نصوص عدة متوالية فيها التحذير من خطى الكافرين في هذا الصدد. قال تعالى ودوا ما عنتم، قوله ودوا ما عنتم أي أحبوا ورغبوا أن ينزل العنة بكم وأن تنزل المشقة بكم. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود لو سرق الناس كلهم، ذلك كما قال العلماء حتى لا يعير من بينهم. فلذلك فأهل الشر يجتهدون في إغواء العباد وإضلال العباد، كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولقد قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هكذا قال سبحانه. فلنحذر من ذلك ولنرهب ذلك، والذي حدث في هذه الأزمنة في الحقيقة حصل شيء من الإدهان في هذه الأزمان. فعياذا بالله بدأ يختلط الحابل بالنابل، وبدأ يلتبس الحق بالباطل بعض الشيء عند أناس، سلمنا الله إياكم من ذلك. فربنا يقول إنما المؤمنون إخوة، والآن من الناس من يقول إنما المؤمنون والنصارى إخوة، وهذا والعياذ بالله عين ضلال وعين زيغ. فلنا ديننا ولهم دينهم، وإذا كانوا هم لا يحكمون لك بإسلام، لا يحكم بل يحكمون عليك أنك كافر، فكيف تقر لهم بالأخوة بينك وبينهم؟ هذا. ولا يخفى أن هذه الأنظمة التي وردت إلى بلاد المسلمين، إن التي يتغنى بها البعض ويقولون إننا حاربنا من أجلها، وهي الديمقراطية الماكرة الخبيثة، كلها شعارات كفر وردت إلينا من دول الكفر. ولن يصدر أهل الكفر لكم أيها المسلمون، لن يصدر لكم أهل الكفر خيرا ولا إيمانا. هل تتصور أن كافرا يصدر إليك الهداية والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ فبدأ البعض يتبع ما اسمه الديمقراطية ويتغنى بها ويقول سنناضل من أجلها، فبئس الصنيع إن صنعوا، بئس الصنيع وبئس الشعار الذي ارتفع وليس من حقه أن يرتفع، بل يداس بالأقدام. هذه الديمقراطية من حقها أن تداس بالأقدام وتنبذ وترمى في المزابل والقمامة، فهي شعار باطل. وما كان أهل الكفر ليصدرون إلينا إيمانا، وقد قال ربنا ودوا ما عنتم، قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاغتر كثيرون من الناس بهذه الشعارات الباطلة وتعلقوا بها، ونسأل الله أن نموت على الحنفية السمحة، على الإسلام والإيمان، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، لو تميل إليهم فيميلون إليك. قال تعالى ألا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل كثير الحلف حقير يستر حقارته بأيمانه ويستر على نفاقه بالأيمان الكاذبة. فالحلاف كثير الحلف المهين الحقير، وهذا كان شأن لأهل النفاق وأهل الكفر، يمتهنون اسم الله ولا يوقرونه ويسرعون إلى الحلف بالكذب كما قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، هماز طعان عياب لا يسلم من لسانه أحد، يطعن في هذا ويغتاب هذا وينتقص هذا ويزدري هذا، هماز كثير الهمز. والهمز واللمز أفردت لهما سورة، وهي سورة الهمزة. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة، وهم الطعانون العيابون للناس. اختلف العلماء في الهمز واللمز، فمن قائل إن الهمز بالفعل واللمز بالقول، ومن العلماء من عاكس ذلك، والأمر في ذلك قريب وقد يتبادلان، قد يأخذ الهمز معنى اللمز في بعض المواطن، وقد يأخذ اللمز الهمز معنى اللمز واللمز معنى الهمز إذا انفرد. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء من المشي، أنه يسعى بين الناس بالنميمة، والنبي قال لا يدخل الجنة نمام. وذكر رجلين اللذين يعذبان في القبر، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال تعالى هماز مشاء بنميم، إذا كان شأن أهل الباطل المشي بالنميمة بين الناس فليكن من شأننا المشي بالإصلاح بين الناس، المشي بالإصلاح بين الناس، بل ورخص الكذب للإصلاح، رخص في الكذب للإصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ورخص في ثلاث، رخص في الكذب في ثلاث مواطن: في الحرب والمرأة مع زوجها والزوج مع امرأته للاسترضاء فقط ليس لإضاعة الحقوق، وكذلك للإصلاح بين الناس. فإذا سعيت للإصلاح فأنت موفق، وإذا حملت كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الوشاية والإفساد فأنت مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة إذا نقلت كلام الناس بعضهم لبعض وإن كان حقا على سبيل الإفساد بينهم. قال تعالى: هماز مشاء بنميم، أي بنميمة، مناع للخير لا يرى الناس منه خيرا، مناع للخير لا يرى الناس منه خيرا، لا يرى الناس منه صدقة، لا يرى الناس منه زكاة، لا يرى الناس منه قولا طيبا، لا يرى الناس منه فعلا طيبا، لا يرى الناس منه إصلاحا بينهم، بل يرون عكس ذلك في كل الأبواب. المؤمن ينبغي أن يكون مباركا أينما كان وأينما حل. فإذا كان شأن الكفار المذمومين أنهم همازون مشاؤون بالنميمة ومناعون للخير ومعتدون آثما، فلتكن أنت في المقابل تحمل كل الصفات المقابلة الحسنة. إذا كان من شأنهم المشي بين الناس بالنميمة فليكن سعيك بين الناس للإصلاح. إذا كان من شأنهم منع الخير فكن أنت باذلا للخير، ولن يترك الله عملك. احرص على أن تكون مباركا في أي مكان تنزل فيه، في أي مكان تحل فيه، لا تكن سببا للوشايات ولا تكن طعانا ولا لعانا، بل استر على العيب وسد الخلل وأصلح بين الناس وقرب بين المتباعدين وابذل من مالك، ولو لم تجد فبطلاقة الوجه وبابتسامة الشفاء تثاب على كل ذلك. أما أهل الكفر أهل الباطل، قال تعالى في شأن أحدهم: مناع للخير معتد أثيم، ليس فقط خيره ممنوع من الوصول للناس بل شره واصل إلى الناس وبالغ، فليس فقط لا يعطي الناس مالا بل يتسلط على ما في أيديهم سلبا ونهبا، ويتسلط عليهم أذى وضربا. معتد أثيم، معتد على العباد أثيم في نفسه، عتل بعد ذلك زنيم، جموع منوع أكل شروب، أكله كثير وشربه كثير، وجموع ومنوع أيضا يجمع المال ويمنع العطاء. أما قوله زنيم فمن العلماء من قال في معناها: الزنيم الدعي الذي يدعى إلى غير أبيه، الزنيم الدعي الذي يدعى وينسب إلى غير أبيه. ومن العلماء من قال: الزنيم من له زنم في رقبته كزنمة الشاة. وقال كثيرون من المفسرين إنه الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، كذا قال البعض. قال تعالى: عتل بعد ذلك زنيم. ثم قال تعالى: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لكوننا أمددناه بالمال والبنين يقابل هذه النعمة بأن يصف كتابنا المنزل على نبينا بأنه أساطير الأولين، فالآيتان بينهما ترابط. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي هكذا يشكر النعم؟ أمددناه بالمال وأمددناه بالبنين، فقابل هذه النعم بأن قال عن كتابنا المنزل على نبينا إنه أساطير الأولين. لقد توعده الله بقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا وسعت له غاية التوسعة، أو وسعت له عفوا كبير التوسعة، ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. وبنين شهودا أو أولاده حضور لا يحتاجون إلى سفر لجمع الأموال، بل الأموال تأتيهم في أماكنهم وعينه قارة بأبنائه، ومع ذلك يصف كتابنا المنزل بأنه أساطير الأولين. ما هكذا تشكر النعم؟ أن كان ذا مال وبنين، أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال عن القرآن إنه خرافات وحكايات وقصص مكتوبة عن الأولين. قال تعالى: سنسمه على الخرطوم، سنعلمه بعلامة على أنفه، قيل قطعت أنفه، وقيل إن ذلك يوم القيامة. سنسمه على الخرطوم. ثم ذكر الله سبحانه بقصة أقوام من الله عليهم بالعطاء ووسع عليهم في الأموال، ولكن انتووا شرا فسلبوا تلك النعمة، عياذا بالله من زوال النعم وحلول النقم وتحول العافية. قال الجمهور من المفسرين: قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي اختبرنا القرشيين، اختبرناهم ببعثة النبي محمد إليهم عليه الصلاة والسلام، وكان من الجدير بهم أن يشكروا نعمة الله ببعثته إليهم، لكنهم ما شكروا كأصحاب الجنة الذين وزعنا عليهم نبتليهم وما شكروا النعمة. قال جمهور المفسرين في تفسير هذه الآيات التي يأتي ذكرها: كان ثم رجل صالح ممن كان قبلنا، كان هذا الرجل الصالح قائما بأمر الله، وكان له بستان هائل وثماره يانعة، بستان هائل ثماره يانعة فيه من كل الثمار، وكان قائما بحق الله فيه، يعرف حقه، حق ربه، حق الفقراء، حق المساكين، فيعطي هذا ويعطي هذا، ويبارك الله له في ماله وينميه عاما بعد عام، فحضرته الوفاة فمات. فاجتمع بنوه قالوا: أبونا كان رجلا سفيها لا يحسن التصرف وينفق الأموال في غير محلها، فما العمل إذن؟ قالوا: نجتمع، نحن أولى بثمارنا وأولادنا أولى بحديقتنا، فنجتمع ونحصد الثمار صباحا ونجنيها صباحا مبكرين قبل أن يرانا الفقراء وقبل أن يرانا المساكين، وأقسموا بالله على ذلك، أقسموا بالله أن يقوموا في الصباح الباكر، ولم يقولوا إن شاء الله، ولا يستثنون لم يقولوا إن شاء الله، وقيل لم يستثنوا حقا للفقراء، والأول أشهر، أقسموا بالله أن يقوموا في الصباح الباكر من غدهم فيجمعون ثمار الحديقة والبستان قبل أن يراهم الناس. قال تعالى مذكرا بأمرهم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين يجمعن الثمرة في الصباح الباكر ولا يستثنون. قيل لا يقولون إن شاء الله، وقيل أيضا لا يستثنون حق الفقراء. فماذا كان؟ قد ناموا مضمرين هذه النية الخبيثة، ونعوذ بالله من أن ننام على نية خبيثة، نعوذ بالله من ذلك، ولا أن نستيقظ على نية خبيثة ولا عمل خبيث. ناموا وأضمروا البخل، وأضمروا حرمان الفقراء والمساكين والمحاويش، وأقسموا وعقدوا الأيمان على ذلك، عقدوا الأيمان على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في بيان الاستثناء، إنك إذا قلت إن شاء الله لم تحنث، إنك إذا قلت إن شاء الله، أو قال ابن مسعود: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. في رواية: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. كانوا أقوياء. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل نسي عليه الصلاة والسلام ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو قال إن شاء الله لم يحنث. فالجمهور على أن الشخص إذا حلف وقال إن شاء الله عقب اليمين ولم يفعل ما أقسم عليه لم يقع في الحنث. فإذا قلت: أقسم بالله لأسافرن غدا ولم تسافر، ليست عليك كفارة. قال تعالى ذكره: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فماذا كان؟ ماذا كانوا هم نيام؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ما هذا الطائف؟ هل آفة أصابتها من السماء؟ هل برد شديد دمرها وأحرقها؟ هل حشر أفنتها وأبادتها؟ الله أعلم بكل ذلك، الله أعلم بكل ذلك. الحاصل أن طائفا طاف عليها من ربك ليلا وهم نائمون. قيل: برد شديد محرق أحرقها تماما فجعلها سوداء بعد أن كانت خضراء، أبادها عن آخرها. فالذي يسلط البرد هو الله، والذي يرفع البرد هو الله. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها. فالذي يسلط البرد هو الله، والذي يكشفه هو الله. فهلا قلتم إذا اشتد البرد: يا رب خفف علينا؟ هكذا قال تعالى في كتابه الكريم: فطاف عليها طيف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، كالليل الأسود المظلم من شدة الاحتراق. هذا شأنها ليلا وهم نيام، لا يدرون ماذا حصل لهم. عوقبوا بسبب النوايا الخبيثة، عوقبوا ولم يكونوا عملوا، إنما انتووا شرا. ففيه دليل على أن أعمال القلوب يؤاخذ بها إذا عزم القلب على فعلها، خيرا كانت أو شرا. قال تعالى: في شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فربنا يثيب على المستقر في القلوب ويعاقب، فولئن تووا شرا وإن لم يفعلوا لكن عوقبوا بسوء النوايا والمقاصد. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هذا شأنها وهم نيام، استيقظوا في الصباح الباكر، مكروا ومكر الله بهم، كادوا وكاد الله لهم. أصبحوا في الصباح الباكر لا يدرون ما حل بهم، فتنادوا مصبحين، كل ذهب في الصباح يطرق الباب على الآخر: قم قم هيا، وبصوت منخفض حتى لا يسمع بهم أحد ولا يدرون ما الذي حل بهم من عقاب الله. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، قوموا بسرعة نجمع الحرث، نجمع الثمار، عفوا نجمع الثمرة، إن كنتم صارمين، كنتم نويتم أن تصطرموا ثماركم فقوموا. فانطلقوا، اجتمعوا كلهم، انطلقوا هم يتخافتون، لا يرفع أحد صوته، لا يسمع بنا أحد من الناس، لا يأتينا الفقراء، لا يأتينا المساكين. فانطلقوا هم يتخافتون قائلين: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. خلاص اليوم سيتم لهم مرادهم بزعمهم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرض، على غيظ وضيق من الفقراء والمساكين، وقيل على حرض على جد واهتمام، على جد واهتمام. وغدوا على حرض قادرين، يظنون أنهم قادرين على صرامها، فلما رأوها وصلوا إليها وجدوا ليلا بهيما مظلما، وجدوا ليلا بهيما مظلما، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أخطأنا الطريق، ليست هذه حديقتنا، ليس هذا ببستاننا. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون. ذهبوا وآبوا وأرجعوا البصر كرة بعد كرة، فتأكدوا أنهم لم يضلوا الطريق ولم يخطئوا. فقال قائلهم: لا لم نخطئ، بل نحن محرومون، حرمنا الثمرة، فعوقبوا بنظير ما نووا، عوقبوا بنظير ما نووا. أرادوا حرمان الفقراء فحرمهم الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. قد يسوق الله رزق المحروم، رزق الفقير على يديك، قد يسوق الله رزق اليتيم على يديك، إن أمسكت تحول الرزق إلى غيرك كي يبذله، فكن شاكرا لله أن جعل يدك هي العليا ولم يجعل يدك هي السفلى، ولا تبخل برزق الله الذي رزقك. حرموا الثمار كما نووا حرمان اليتامى والمساكين والفقراء. فقال قائلهم لما قالوا: إنا لضالون، قال: لا أبدا، ما ضللنا الطريق، بل نحن محرومون. حينئذ بدأ اللوم، كل يلقي بالتبعة على الآخر ويلقي بالعتاب على الآخر. قال أوسطهم أعقلهم. الأوسط الأفضل. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قيل معناها تشكرون الله وتعطون الفقير حقه. لكن لما كان الرأي رأي الأغلب والفاسد عوقبوا لكونهم كانوا الأغلب هم فسدا، لم يجد معهم القول أنالك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. قيل ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قيل تستثنون، قيل تصلون، قيل تشكرون، قيل تقولون سبحان الله. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا، تنزه ربنا أن يحدث شيء في الكون بغير إذنه، تنزه ربنا أن نجني ثمرة بستاننا بغير إذنه، سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، كل يلقي باللوم على الآخر. قالوا يا ويلنا، كأنهم قالوا يا ويل، تعال يا ويل وحل بنا يا ويل. فبعد أن كنا أغنى الناس في البلدة أصبحنا أفقر الناس فيها، بعد أن كنا الأثرياء إذا بنا سنتسول العباد، بعد أن كان أبانا يعطي الناس إذا بنا سنمد أيدينا للناس. قالوا يا ويلنا، يا ويل تعالى، فهذا أوانك وهذا مقامك. قالوا يا ويلنا، إنا كنا طاغين، متجاوزين للحد في الطغيان وحرمان الفقراء والضعفاء، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إن إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هل غفر لهم بذلك؟ ربنا للذنب والزلات غفار، ومن تاب تاب الله عليه. فقوله كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، قيل هذا تقعيد عام، وقيل هو في شأنهم، لكن القول بأن الله يقبل التوبة عن عباده أدلته فوق الحصر. قال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في المقابل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يتصور أبدا أن مسلما يكون كالمجرم أبدا. إذا ظننت ذلك أن الله يسوي بين المسلم والمجرم فقد ظننت بالله ظن السوء. إذا ظننت أن الله يكرم أهل معصيته ويعاقب أهل طاعته فقد ظننت بالله ظن السوء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا تظن أبدا أن الله يسوي بين المؤمن والمجرم أبدا. وقد تكرر هذا المعنى في عدة آيات. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يتصور أبدا أن من يعمر المساجد ساجدا لله قائما وقاعدا لا يتصور أنه يستوي مع من عمر المسارح والملاهي والملاعب والسينمات. لا يستوي هذا مع ذاك. أم من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ كذلك وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فلا تتصور أبدا أن الله سبحانه يسوي بين الفاسق الفاجر الذي بذل عمره في معصية الله وعداء رسل الله مع الصالح البار التقي الذي أفنى عمره في طاعة الله. وأيضا على ما هو أقل، لا يستوي من أكرم الضعفاء والمساكين مع من ابتزهم وأكل أموالهم بالباطل، نعوذ بالله من ذلك. لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. لا يستوي من يأتي بمصحف للمسجد مع من يسرق المصحف من المسجد، لا يستويان أبدا. لا يستوي من أكرم الأيتام مع من أكل أموالهم ظلما وعدوانا، لا يتصور هذا أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم؟ أصابها خبل حتى تظن هذا الظن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. عندكم كتاب منزل مكتوب فيه أن لكم يوم القيامة ما تشاءون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. سلهم سل هؤلاء المشركين، أيهم بذلك زعيم؟ من الكفيل لهم بهذا؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ أي أعطيناكم عهودا وأيمانا وأقسمنا لكم أن يوم القيامة ستنالون مرادكم، هل أقسم الله لهم بذلك؟ كلا، بل ما أعطاهم الله عهودا، إنما أعطى الله عهدا لمن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال في كتابه الكريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو من شهد الشهادتين وأدى حقهما. قال تعالى: أم لكم أيمان علينا، أي هل نحن أعطيناكم عهودا ومواثيق إن بالغة إلى يوم القيامة واصلة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ المعنى: هل أعطيناكم عهدا وميثاقا وحلفنا لكم أنكم ستأخذون يوم القيامة مرادكم؟ كلا، سلهم أيهم بذلك زعيم؟ سلهم من الكفيل بذلك؟ من الذي أعطاهم ذلك العهد؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ فليأتوا بشركائهم ينفعونهم يوم لقاء الله، ولكن ولا تحين منجي إلا الله سبحانه وتعالى. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.